وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي: كلام لمنتقى الأصول. ذكر في منتقى الأصول أن لازم مسلك الاقتضاء أي توقف بين شريطين: تنجيز العلم الإجمالي على تعارض الأصول. أغلق الشريط. جواز ارتكاب أحد الإناءين بعد فقد الآخر أو تطهيره أو إراقته أو أي. والوجه في ذلك هو أن أحد الإناءين إذا طهر فأصل الطهارة بعد تطهيره لا يجري لفرض اليقين بطهارته، فيبقى الأصل في الطرف الثاني جاريا بلا معارض، ويلزم الحكم بطهارته. وجواز تناوله. وهكذا إذا أريق أحدهما على الأرض فإن على الأرض، أنا قلت على الأرض، فإنه يجوز تناول الآخر باعتبار أن أصل الطهارة بعد الإراقة لا مجال له. باعتبار ليش لا مجال له؟ عدم الثمر لجريانه. فيجري الأصل في الباقي بلا معارض. وحيث إن هذا لا يحتمله فقيهم بل متفقه، أي أنه يجوز تناول الآخر بعد إراقته العمدية، يكون يكون ذلك منبها على صحة مسلك العلية وأن العلم الإجمالي لا يتوقف تنجيزه على عدم تعارض الأصول على تعارض عدم اشتباه وأن تنجيزه لا يتوقف على تعارض الأصول بل هو بذاته منجز بنحو لا يمكن الترخيص في بعض أطرافه. وبالجملة القائلون بمسلك الاقتضاء يتحتم عليهم أن يقولوا بجواز ارتكاب أحد الإناءين بعد إراقة الآخر أو تطهيره أو خروجه عن محل الابتلاء أو وحيث إنهم لا يلتزمون بذلك دل ذلك علينا على بطلان مسلكهم وأن عليهم انتخاب مسلك العلية. هذا حقيقة ما أصيب ويرد عليه إنه بعد إراقة أحدهما لا مانع من إجراء الأصلي لإثبات الطهارة في فترة ما قبل الإراقة في فترة وجوده ما قبل الإراقة فالأصل يجري بعد الإراقة لإثبات الطهارة فيما قبل الإراقة. وهكذا فيما إذا طهر أو خرج عن محل الإثم وهكذا هم سيطرح معناها أحسن. والثمرة تظهر في الملاقي فلو فرض أن يدنا كانت قد أصابت أحد المائعا أو نفس الإناء الذي كان ليش روح بعيد يد بعد ما يحتاج يد أقول ما يحتاج هذا ونفس الإناء الذي كان فيه المائع المراد بناء على طهارته قبل الإراقة لا حاجة إلى تطهير الملاقي كالإناء وغيره. بينما بناء على عدم طهارته يحتاج إلى تطهير الملاقي، فجريان أصل الطهارة بعد الباقي لإبار الطهارة قبل الباقي ليس لهوا، ومعه ما أعرف هذا راح نقوله. لا لا لا لا. أريد من فأنت شنائكم؟ شنائكم صار ملاقيكم؟ لا هو يقول أنه صبينا دينا، وكان هذا الإناء دينا، وهذا الماء بعدين شن عرقناه؟ ما بعد ما موجود. الآن شنو كده أصل طهارة الماء اللي كان هنا؟ والآن بعد ما موجود. أنا الآن لا إلي حاب شهر الآن شي يسمونه أقول أدري وعلى أنه شي يسمونه بس الآن شنو أتمم؟ لا لا الآن أتمم هذه الفكرة. وإذا ورو تامسوا أن يشمل دليل كل شيء لك طاهر أين عن أي يمكن عمله فترة ما قبل العراق بالنسبة علما لما أريد وللفترة على طول الخط على طول الخط بالنسبة علما إلى غير المراد لأنه نعلم بكذب شموله لأحدهما ومع العلم بالكذب فلا يمكن شموله لهما معا وهو معنى التعارض، فإن المقصود من التعارض هو أن دليل الأصل لا يمكن أن يشمل الطرفين ومع عدم شموله لهما فلا يمكن أن نحكم نتيجة هذه، فلا يمكن أن نحكم بما ما يخاف شوية أوضح بطهارتي المراق في فترتي ما قبل العراق ولغير المراق على طول الخط وبذلك يثبت وجوب الاجتناب عن غير المراق إلى الأبد وهو المطلوب. بل قد يقال لا نحتاج في تطبيقه أصل الطهارة بعد الإراقة إلى استيراد ملاق قبل الإراقة. فإن هذا نعتبره من باب شنو؟ قر اللغوية في تطبيق الأصل بعد إراقة. ها؟ أما لا هو إذا طهرنا ما تشعر أما ما يصدر. وبالإمكان أن يقال إن اندفاع محذور اللغوية لا يتوقف على افتراض الملاقات قبلا، بل نفس وقوفه معارضا ومانعا. فهمت بعد شو اقوله؟ بل نفس وقوفه معارضا ومانعا من جريان الاصل في غير المراد يكفي لاندفاع لغوية ولا يلزم وجود أثر بقطع النظر عن سبيله معارضة، فإنه لا يوجد عندنا دليل لفظي يقول مولانا لا بد من وجود الأثر عند إجراء الأصل ليقال إن المنصرف منه هو وجود الأثر، في جريان الأصل في نفسه وبقطع النظر عن المعارضة بل إن مدرج اعتبار وجود الأثر هو العاقل من باب صيانة تعبد المولى بالأصل عن اللغوية. والعقل يكتفي بأدنى أثر ولو كان هو الوقوف معارضا أمام صاحبه. عنوان جانبي. صورة ثالثة، ذكرنا فيما سبق أن الاضطرار إلى إناء ماء البارد أي نظرة معينة، هذا المقصود، تارة يكون حادثا قبل العلم الإجمالي، وفي مثل ذلك شنو؟ لا إشكال في شنو؟ جواز ارتكاب آخر أيضا، وأخرى يكون بعده وفي مثل ذلك اختلف شيخ الأعظم مع الآخر، فالشيخ قال بوجوب الاستناف والآخر قال بجواز الارتكاب، وهناك صورة ثالثة وهي أن يكون الاضطرار حادثا قبل العلم الإجمالي إلا أنه متأخر، أنه بين شريطين الاضطرار متأخر عن المعلوم بالإجماع أو بالأحرى عن سبب التكليف، كما لو فرض أن قطرة البول أصابت أحد الإناءين ظهرا ولكن المكلف لم يعلم بذلك، ثم عصرا اضطر إلى شربي الماء البارد فشربه، وليلا علم بإصابة النجاسة ظهرا لأحد الإناءين، هل في مثل هذه الحالة نحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ونلحق هذه الحالة الثاني؟ أحسنتم، بالحالة الثانية، الحالة تعني رأي الشيخ، أحسنتم إيه هذا المقصود، والحالة الثانية أولى يبني يصير على رأيه الآخر، أن نلحق هذا بالحالة الثانية التي يجب فيها الاجتناء التي يكون فيها الاضطرار حادثا بعد العلم الإجمالي يجب فليل ويجب الاجتناب عن الثاني كما هو رأيه أو نلحقها بال أو نحكم بجواز الارتكاب ونلحقها بالحالة الأولى التي يكون الاضطرار فيها أسبق من العلم. المعروف بين الأعلام هو جواز ارتكاب العناء الآخر باعتبار أن سبب العلم سبب التكليف وهو إصابة النجاة، وإن كان متقدما على الاضطرار، إلا أن هذا لا يكفي في تنجز وجوب الاستناد عن الآخر، إذ مجرد سبب التكليف من دون علم وتوجه إليه لا شنو أثر له، وهو في حكم العدم، وكأنه لم تحصل إصابة مستقر وعليه، فلا بد من حذف الإصابة المسبقة عن الحساب، وقصر النظر على الاضطرار وشنو العلم الإجمالي، وحيث ان الاضطرار سابق على العلم الاجمالي فيكون حكم هذه الحالة حكم الحالة الاولى، وإن شئت قلت صلي إلى البحث الآتي اللهم، وإن شئت قلت اللهم صلي على محمد وآل محمد.